آلهتكم إن

إسماعيل وإدريس ولا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم Oh, yeah. التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. صدق الله العظيم.